عسى ما زعلتك البارح وزودت الجراح جراح، عسى ما مرت الدمعة على هدابك من أسبابي. جرحتك من كثر شوقي وخليت الكلام رماح، ولدري شلون يا عمري طعنتك حيل بعتابي. بدون شعور صدقني ترى كثر الغلا ذباح، تعالوا شوف بغيابك غلاك شلون سوابي. حرام تغيب من عمري وتعطيني الفراق وشاح، حرام الدمع في عيني مناديله هي هدابي. غيابك يشغل عيون الزوايا وامتلي أشباح، وننثر صوتك بقلب المكان واشعل أبوابي. تلفت للأمل دام الرجا في عمري الملواح. أناديلك ولو شرهت وصولك تقطع أعصابي. أبيك الجاي من عمري، أنا ما بيك شي وراح. مدامك أجمل وآخر، مدامك أجمل أحبابي. أبي أرتاح يا عمري، أنا أدري هم تبي ترتاح. تعالوا قبلي ما أفرح ترى تفرح بك ثيابي. أحبك يا بعد عمر الحزن والجرح والأفراح. أحبك كثري ما نامت عيونك داخل أهدابي. عيونك داخل أهدابي.